الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فكان الله يعز نفسه ايها الاخوه للحديث عن اجتماع ثمرات رمضان وكيف الاستقامه عليها وكيف يستطيع المرء ان يفعل لنفسه خطه حتى لا يفطر عما كان قد داوم عليه في رمضان، غير انه دهم لا مال مدفع له ولا تصريف له من جملة تلك الفتن التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم تقع المؤمنين في آخر الزمان يرفق بعضها بعضا كلما طرأت فتنة على عبد منا ظن أنها هي التي تهلكه وتومقه حتى يكشفها الله عز وجل. والحق أن الفتن تواترت أيها الإخوة تواتر أمواج البحر، هذا الذي علاه عمر رضي الله عنه حينما سأل حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما كما في الصحيحين قال إنما أريد الفتنة التي تموج كموج البحر. فقال له حذيفة ليس لك ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، بينك وبينها باب مغلق لا يفتح. فقال له عمر يفتر او يفتح؟ قال بل يفتر. فقال عمر اذا لا يغلق ابدا. اجمع اهل العلم ايها الاخوه انه منذ وفاه عمر رضي الله عنه والفتن قد تواترت جدا بحيث ان المرء لا يستطيع لها منفعه الا ما كان من الله عز وجل. انه قد ذهبنا قاصم الظهر محزن المؤمنين على انه خيرا لنا كما صرح الله عز وجل في كتابه، الا انه ضيف علينا ما يستطيع المرء ان يتبعه الا ان يسأر على تلكم الاعواد منبها لهذه الفتنه الفتناء التي اقبلت علينا في هذا الزمان. ما يظن المرء أن تحت الكفر والمسيح الدجال ما يداني هذه الفتنة مطلقا. تأمل جيدا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا قديما قديما مقدار أصحابه وأعلمنا أن أصحابه باب عظيم جدا مغلق إزاء الفتن بإزاء المؤمنين. فإذا ما دوهم هذا الباب فقد أقبلت الفتن الصماء العمياء البكماء الشمطاء السواد، تلكم التي لا يستطيعها المرء قط الا ان يمده الله عز وجل بمدده مما عودنا من فضله. ايها الاخوه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: النجوم امانه للسماء، فاذا ذهبت النجوم اتى السماء موسوعه، وانا امانه لاصحابي، فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون، واصحابي امانه لامتي، فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما توعد. أتى البلاء المتراكم الذي لا يستطيع المرء أن يدفعه كما قلت إلا أن يكون المدد من الله عز وجل. إنه من هذه الفتن أيها الإخوة في هذه الآونة الأخيرة، وكلنا يعلم أن شيعة الروافض عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.